فإن لم يجد انتقل إلى فين؟ انتقل إلى الصوم. فإن لم يجد انتقل إلى الإطعام. هذه الآية تنص بذلك. الدليل للآية يعني لدليل الآية كما تقول الآية. نعم. فيطعم 60 مسكينا للآية الكريمة، لكل مسكين مد من قوت البلد إذا كان مما تجب فيه الزكاة. من قوت البلد، البلد تأكل الحب، ومن الحب تأكل الأرز، ومن الأرز، والآن الأرز والقمح يجوزان، لأن البلد هنا في مكة الغالب يأكلون هذا ويأكلون هذا. نعم. والمد رطل وثلث بالبغداد، وهو مد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا المد هو ربع الصاع، ربع الصاع. وكان الحب في زمن الرسول كان غالي، كان ثمنه فوق، ما كان الحب في مكة ولا في المدينة، ما كان إلا التمر. نعم. والزبيب. نعم. ما كان الحب إلا يأتي من ظاهر مكة. نعم. كان غاليا، كان الشعير. نعم. رضوان الله تعالى عليه. ولا يجوز صرف الكفارة إلى كافر ولا إلى هاشمي ومطالبين. الآن رحمه الله الشيخ يبين لنا إلى من نعطيها. يا شيخ، إلى من نعطي الكفارة؟ فأجاب: تعطى للفقراء والمساكين بشرط أن لا يكون ولا يجوز صرف الكفارة إلى كافر. لا يعطى الكافر، الكافر لا يعطى، لا يعطى من الصدقة دي، لأن الصدقة تكون للفقراء المساكين المسلمين. ولا إلى هاشمي ومطلبين، ولا إلى سيد ولا شريف، ولا إلى سيد شريف. إذا كان نعرف على أن نسبه صحيح لا نعطيه، لأن أهل محمد منزهون عن الذلة، بنو هاشم وهو الرسول منهم، وبنو المطلب أخو بني هاشم، وهم كانوا معهم في العسر واليسر، ولذلك لا يصلوا إصلاحه، لأن أوصاخ الناس، لأن الزكاة أوصاخ الناس، سيئات الناس، أنت تودر الزكاة حق أوصاخ المال حق. وبنو هاشم وبنو المطلب منزهون عن أخذ الوسخ، لأنهم أهل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم الذين كانوا يحاربون معه، ولهم أربع هذول بنو هاشم الذين وقفوا مع الرسول. وأما بنو شمس وغيرهم هذا ما نعطيهم إذا أسلموا. وأما هؤلاء بنو هاشم الطريق هم بعيدين عن الذلة وعن الأوصال. نعم. طيب. ولا إلى من تلزمه نفقته كزوجة وقريب. وإلى من لا ولا يعطي من وجبت عليه الكفارة لأبيه ولا لأمه ولا لابنه ولا لبنته، لأنه هذا واجب عليه أن يصرف عليهم. نعم. ولا إلى عبد. ولا إلى إلى إلى عبد. ليه؟ واحد عبد فقير، لأن واجب، لأن إطعامه واجب على من؟ على سيدي، على سيدي ما دام هو عبد. نعم. إلا إذا سار حرا وعتق. نعم. فلو صرف إلى عبد وسيده بصفة الاستحقاق جاز، إن كان بإذن السيد، لأنه صرف إلى السيد. فلو صرف من عليه الكفارة إلى عبد، هذا لا، ما يجوز، يجب عليه أن يقضيها. نعم. ويجوز الصرف إلى ولي الصغير والمجنون، والله تعالى أعلم. نعم. ولو صرف، يجوز بنائب الفاعل، ولو صرف الطعام الإطعام ولو صرف الطعام. نعم. طيب. فرع: لو عجز عن العتق والصوم ولم يقدر إلا على إطعام عشرة أو على مد واحد لازمه إخراجه بلا خلاف، لأنه لا بدل للإطعام. يعني إذا كان وجبت عليه ستون، وجبت عليه ستون مدة، وجد منها عشرة، نقول له أخرجها الذي تقدر عليه أخرجه. نعم. طيب. فلو عجز عن جميع خصال الكفارة استقرت الكفارة في ذمته على الأظهر. ولو قال ما قدر يعتق، ولا قدر يصوم شهرين، ولا قدر يطعم، بقيت الكفارة في ذمته ما دام حيا. فإذا أيسر ووجد الدويت ووجد الفلوس يجب عليه أن يقضي الكفارة. هذا عند من؟ عند الإمام الشافعي. وأما عند الإمام أحمد الله أعلم، زي ما جاء في الصوم، نعم، إذا أيسر لا تجب عليه لأنه معسر. الإحسان إذا لم يقضي بالمرة خلاص. قال كله في رمضان، لما جاء في رمضان الرجل قال جامعت أهلي في رمضان في النهار أو وجد عليه الكفار، قال ما عندنا شيء. نعم يا رسول الله، قال كله. فهنا الاختلاف بين الأئمة في قوله كله، هل يقضي إذا أيسر أو لا يقضي. والشافعي قال يقضي، والإمام أحمد قال لا، الرسول ما قال له يقضي، ما قال له بعدين سوي دين، ما قال له، نحن مع الرسول. هل الرسول قال له؟ ما قال له. نعم. طيب. وقول الشيخ ولا يحل وطؤها حتى يكفر للآية، ولا يحل وطؤها، وطؤ الزوجة التي شبهها بأمه أو بمحرم له أو بمحرم له حتى يكفر، لا يجوز أن يطأ حتى يكفر. نعم. وقول الشيخ ولا يحل وطؤها حتى يكفر للآية، والله تعالى أعلم. للآية، لأن الآية منعته، ما يجامع المرأة الذي قال القول كفرت عليه الذي شبهها بمحرم، لا يجوز له أن يطأ المرأة التي شبهها بمحرم حتى يكفر. فرع: قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، أنت علي. كان ينبغي هنا الشيخ أو واحد يعلق، يعني يبين الآية من أسفل، حط نمرة واحد لقوله تعالى يبين الآية تظهر الآية. نعم. فرع: قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. نظر إن كان أراد التأكيد بالثانية والثالثة فهو ظهار واحد، فإن أمسكها بعد المرات فهو أعد وعليه كفارة واحدة، وإن أراد بالثانية ظهارا آخر وإن أراد بالثانية